وأهله ودينه. قلوا أمين. قلوا أمين. وبارك في كل كريم والحمد على وفي كل كريم. قلوا أمين. أنا بس عايز أقول حديث أنا كنت ناوي أقوله هياخد بالظبط بإذن الله بإذن الله بإذن الله ثلاث دقايق ومش هنتأخر، لا الأكل هيبرد ولا الدنيا هتخلص. الله يحرق الشيطان. قلوا أمين. يقول الحديث قولوا تفضل شو الحكم يا يوري ولا ما قصر كلامك ملحوق احسن من كرومبا صغيره قولوا لنا نعم طيب الكريم صنع لنا اشياء كثيره نسال الله سبحانه وتعالى ان يكرم من اكرمنا. قولوا امين. اللهم اعط من اعطانا واسق من سقانا واطع من اطعمنا. هذا دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي هقوله حديث ابو ذر الغفاري ثلاث كلمات. سيدنا ابو ذر الغفاري ابو ذر جميل رقمه في الاسلام سته، رجل من قبيل الغفار ما عبدش صنم ولا سجد لصنم في الجاهليه، كان بيحب التوحيد. لما سمع ببعثه النبي اصلا اخ اسمه انيس او انس، انيس ده لما جه بعد اخوه يشوف النبي اللي بعث مكه قال رايت رجلا يامر بالخير، قال له انت ما كنتليش في حاله، خد عصايته وجراب قبر وقيت الميه وطلع من الغفار. هي بلد قبل المدينه بشويه من مكه والمدينه، ماشي على رجله لغايه ما وصل مكه يدور على الدين. متوحد الله ايه الدين كايدك لغايه عتبتك مسجد مفروش. الصحابه اظن لو كانوا شافوا الحاجات دي قال لا قعدوا على بوكيت ولا سجاد، وتحت السجاد يقول لك حط ايه؟ ها؟ ها؟ علشان يبقى لايق طيب. يعني انت قاعد على القنابه كلها ومسك وبعد ذلك قاعد تفرك، امال كانوا قاعدين على الحصن والرمل ما كانوش بيفركوا ليه؟ لان القلب طاهر. اللهم طهر قلوبنا مثلهم. قولوا امين. اللهم ارزقنا الخير الذي رزقت به الصحابه الكرام اصحاب سيدنا محمد. منهم هذا الصحابي سيدنا ابو ذر. الرسول بيقول له يا ابا ذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بكل حسن. ده اللي كنت نفسي كان في نيتي اختم به الاعمال، والحمد لله افتكرت حديث انس رواه الترمذي وحسنه ابن الباني. متوحد الله. حديث الرسول بيقول اتق الله، يعني اتق الله يعني خلي عندنا مهابة مخافة، ما نجرأش على الله، ما نجرأش الحية. ليه؟ لأن أنا هموت وهروح له وهو عمل نار وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين عليه، ملائكة خلافهم شداد لا يعصون الله ما أمره ولا حرم أمره، نار فقضى الله عليه ألف عام حتى أحمرت وألف عام أخرى حتى يضرب ألف عام حتى سوف فيها سوداء قاتلة ممزوجة بغضب الله. حاجة النار بركات والجنة درجات. لماذا تبحث عن النزول والهبوط والانخفاض؟ ليه بتدور على الحاجة الواطية؟ ما تدور على الحاجة العالية. الجنة قولوا لا إله إلا الله. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي حتة مع أي حد في أي وقت، في أي حتة مع أي حد في أي وقت. اعمل حسابك وشايفك ومطلع ولا يخفى عليه شيء. اعمل حسابك وشايفك ومطلع ولا يخفى عليه. من وحيد الله. سبحان الله. يعني أخ كان عاصي مجرم وبعدين يعني أظن ده كان اسمه يعني بشر الحاسي، واحد من التابعين ناس كبار في ما كانش البيت، كان من الجماعة الشمال. فدخل يوم الحمام فوجد اسم الله حاجة مكتوب عليها اسم الله في المرحاض في الكنيسة، فغضب وقال اسم الله في المكان اللي نجس ده، فبكى وغضب. هو ايه؟ شمال، مش نادي الطاعة للدين. لكن شوف بقى البداية جت من ايه؟ لما غار بس على الاسم اتقي، يعني خاف ازاي اسم ربنا يتحط هنا؟ شال الاسم وذهب الى عطار، غسل الاسم وطيب الاسم ووضعه في مكان مرتفع. ونام في نفس الليلة اللي عمل فيها في نفس الليلة، رأى هاتفا يكتف به ويقول، كل العلماء كلهم أجمعوا لنا من أسباب هداية وطاعة ورجوع بشر الحافظ، بشر الحافظ سبب صعب سبب تؤته هذا العمل بعد ما طهر الاسم وطيبه وعطره وحطه في مكان عنده في البيت، شاف نفس الليلة هاتف يكتف به، طيبت اسم الله وطهرت والله عز وجل قبل منك وطيب اسمك في الدنيا والآخرة، فآمن اليوم وتاب. وكان بشر الفقيه التقي المفسر، سموه حافل ايه؟ لأن كان متواضع. يقول لك أجيب جزمة، أجيب جزمة زي واحد مش لاقي تاكل، كل ما يجمع ثمن جزمة يلبسها ولا صبرة ولا شبشب يروح يدي لحد ياكله ولا يتكسى بيه ويمشي حاسب لغاية ما قضى وقت هو بحاسب. بشر الحافي ده لما الإمام أحمد بن حنبل جت واحدة مرة تسأله بتقول له إحنا بنغزل بننسج هدوم زمان زي ما كانوا بيعملوها قيادة ويعني، فكان الطوائف بتاع زمان تحب الله والشر الصوف اللي كنا من زمان نسيت الكلام ده مش إشكال ما تحب الله ولا لا الكلام ده مش إشراز اللي كانت بتتعمل بالغرزة دي ما كانش زيها الصوف لو اتعمل دلوقتي يطلع له بتاع 2000 جنيه محدش يقدر يعمله. فواحد يقول له انا بغزل شويه في كشاف لغايه ما النور يخلص والزيت يخلص ويرتقي واكمل حبوب القمر، فبيبقى النور مش قوي، فممكن يعني غرزه تيجي واحده رفيعه واحده تخينه. هقول للزبون على كده، فرد الامام احمد بن حنبل قال لها اه وليه غرزه كان كفايه، وبعد ما يشكر له قال لهم دي مين دي؟ قالوا له اخت بشر الحافظ. قال والله ما خطر في بالي أن يسأل هذا السؤال عن التقوى بهذه الدرجة إلا أهل بيت بشر الحافظ رحمه الله، اتق الله حيثما كنت. الفضيل بن عياض واحنا اتفقنا قدام كده برضه اتق الله، راجل كان شمال شاب من الشباب برضه عامل سوالف ونفسه بيجري، وبعدين في يوم من الايام طلع للبنت اللي مديلها معاد وحقها بالليل هو طلع على الجدار سمع يقتال يقرأ القرآن ألم يرسل الحديث ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين في آخر الآيات الكريمة والعصور فلم يأن بل آمن ونزل يبكي إلى الصحراء وهو قاعد في الصحراء سمع قافلة للتجارة بتتعشى بجد قاعدة وبقولوا يلا احنا تمشينا وشربنا شاي مش بيشربوا سجاير وتوحدوا الله عشان عشان عشان يلا نكمل مشوارنا. واحد يقول لي يا جماعه في جهل السجاير الطريق ده هو في قريه بن عيار ولو قابلنا هينفضنا ويموتنا هو الحبيب هو معانا نبيت فينا الهلال. مين سمع الكلمه؟ الفضيل بن عيار قال حتى دول كمان بتقطع عليهم بالطريق وكانت سبب توبته وعودته اتق الله حيثما كنت وادع السيئه الحسنه تمحها. يعني لما تعمل حاجه شمال تب الى الله وارجع اعمل حاجه يمين، ان الحسنات يذهبن اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن. حتى الان نزلت في راجل كان عنده دكان والدكان فرش هو بيته كده، وبعدين واحدة جت تشتري فعجبته فبس ازاي اغلط الغلطة دي؟ طلع لسيدنا أبو بكر يسأله أنا غلطت أعمل إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم. لسيدنا عمر ما اقتنعش الكلام سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك بر للكافرين. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بإيه؟ بخلق حسن. واقف عند المنح امبارح في ساعة بحط الكارت في المكنة. المكنة يظهر ما كانش فيها فلوس. أي والله. وبعدين قالت لي انتظر لتنفيذ تعليماتك. واحدة واقفة ست وأنا راضي قال يدوس على الزر الاخضر. يعني انا راجل يعني افترض ان انا عارف، يعني بدل معايا كارت واقف افترض ان انا عارف. فهزيت راسي حاضر، ما رضيتش ابص له، الشيطان مش عايز ابص له، مش كبر. هو الدين بتاعنا كده، ما تبصش الا الضروره، ما تبصش لواحده ست الا الضروره، تبصيها ليه وتبصي لي ليه؟ فهزيت راسي كده شويه كده، وجه واحد قال يظهر انت مالكش رصيد. الطابور بقى اللي بعده قال له يمكن انت طلبت اكثر من اللي لك. قعدت اسمع كلام ما انزل الله به، مالوش علاقه بكسر الفروق خالص. لو كلنا التعامل ده، انا بضرب مثال واحد، طبعا رحنا للحمله الثانيه وخالد معايا شابه متبرجه كده، عينه صغيره من دور عيالنا يعني، لسه بحط الكارت والحصان طلع ولا وكلت خلصت. قلت لها ده انا مكتمل النهارده بقى في ايه؟ فحسن الخلق سر نجاح الناس في الحياه، وسوء الخلق. حسن الخلق يعني ايه؟ يعني ايه حسن الخلق؟ ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. لو انت اللي واقف على المكنه تتمنى ايه؟ انك تخلص شغل، زائد ان التعليمات الجديده دلوقتي ان محدش ياخد الحصان اللي بيطلع، وده الحظ من الفيديو، محدش ياخد الحصان اللي بيطلع عشان معلوماتك، ولا يبصوا على الباسورد كلمة ستيل اللي بتحطها عشان يقص، لان ممكن يصور بالموبايل. في اجهزه كتير دلوقتي، فلتامين نفسك ما توريش حد حق اللي بتعمله على المكتب. صليت على النبي. فالشاهد ان حسن الخلق انك تحب للناس اللي بتحبوا الناس. هل احنا كده؟ مطلوب عليا والله العظيم لو احنا كده ما كان حد عمل حاجه خالص من الحياة. لكن انا شاهد انا ومن بعد الطوفان انا وبس الدنيا تخلت. ولذلك سيدنا النبي لما السيده عائشه سالت عنه النبي كان في بيته ايه؟ قالت كان خلقه القران. وربنا لما وصف النبي قال وانك لعلى خلق. ولما النبي عليه الصلاه ولما النبي وصف نفسه قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق في روايه. اسال الله ان يتمم اخلاقنا، قولوا امين، وان يحسن احوالنا، وان يغفر ذنوبنا، وان يجمعنا بكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.